تقول قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغا من المال وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانا بهذا المبلغ رهن، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال؟ وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن. هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية؟ جزاكم الله خيرا. الانتفاع بها لأن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأن قد يكون حيلة. أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق عدم المماطلة. فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فجرى لعقاب البحث راجع المحكمة حتى تعدله وتبعث مندوبا يعني تعرف الحقيقة ويكشف عن الحقيقة. المقصود أن البيع يكون مربوطا من المحكمة إلا إذا سامح هي صاحب الحق وترابقه على بيعها واضطر من جريان فلا بأس إذا سلف صاحب الأجهزة أن تباع. أما إذا امتنع فلا بد مراجعته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.